السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشكر الله عز وجل على نعمه ومننه، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال بعض السلف: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وأجل هذه النعم وأعظمها هي نعمة الإسلام ونعمة السنة. ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: آية لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وفي كل ركعة ندعو الله عز وجل ونسأله أن يهدينا إلى صراط الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالعلم النافع، بالهدى، بالحق. أنعم الله عليهم بهداية قلوبهم وبسلامة عقيدتهم وبصفاء منهجهم، فكانوا على الطريق، على طريق الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الفاتحة بينهم في سورة النساء، فقال تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا من شرح الله صدرك للإسلام ووفقك إلى السنة وإلى هذا الصراط، فعليك أن تستقيم عليه وأن تسأل ربك أن يثبتك. فإن أبا العالية رحمه الله سأله رجل فقال له: ما الصراط؟ قال له: الصراط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى أبي سعيد إلى الحسن البصري فأخبره بما أجابه به أبو العالية، فقال الحسن رحمه الله: صدق ونصح، صدق ونصح. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نستقيم على منهج السلف، فإن الانتساب إلى هذا المنهج هو الانتساب إلى الإسلام المحض. فالمنهج السلفي هو هو الإسلام الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله: والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. فالإسلام هو السنة المحضة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا نقل الاتفاق شيخ الإسلام على سلوك منهج السلف، فقال: لا عيب على من اعتزى إلى منهج السلف، فإن الأخذ بمذهبهم واجب، أو كما قال، وهذا أمر متفق عليه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن كانوا على ما كنتم عليه فقد اهتدوا، فإن آمنوا بغير ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فهم على ضلال. ولهذا يقول ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى: لو كان خيرا لسبقونا إليه، قال: وهذه الآية تدل على أن كل عمل لم يعمله الصحابة رضي الله عنهم فهو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ويقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثنى الله على الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأطلق الثناء، ثم جاء إلى من بعدهم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان هذا قيد وشرط، أي أن يكونوا على ما كان عليه هؤلاء الأنصار وهؤلاء المهاجرون. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم بعد أن وعظهم وذكرهم، فقالوا: أوصنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فقال لهم: عليكم. أوصاهم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليهم عبد، وأوصاهم بتقوى الله، ثم قال: وعليكم بسنتي. عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم أكد هذا الأمر بالنهي عن البدع والمحدثات، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم أمر ونهي، أمر ونهي. أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نكون على ما كان عليه الصحابة والخلفاء الراشدون. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وجاء من حديث ابن عمر وله شواهد، والحديث صحيح بمجموع طرقه، لا كما يطعن فيه أهل التحزب وأهل البدع. ورحم الله العلامة الألباني، فقد رد عليهم كما في الصحيحة في المجلد الأول، رد على الطاعنين في حديث الافتراق. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة، وفي لفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأوصي نفسي وإياكم أن نتمسك بهذا المنهج العظيم وبهذا الإسلام المحض الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوصون غيرهم من الصحابة والتابعين بسلوك هذا المنهج العظيم، لأنه منهج معصوم، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، على فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى الله عليهم ورفع ذكرهم وأجمعت الأمة على عدالتهم، فرضي الله عنهم أجمعين. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأعمقها فهما وأعمقها فهما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا فضلهم واقتفوا أثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رضي الله عن ابن مسعود الفقيه المقري العالم، لما أنكر ابن مسعود كما عند الدارمي على أولئك الذين كانوا يعدون بالحصى، ماذا قال لهم؟ استدل لهم وأنكر عليهم ثم قال: وهؤلاء أصحابه متوافرون بين أيديكم، متوافرون بينكم. فهذا مما يدل على أن ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه فهو حجة، أي إن لم يخالف نصا ولم يختلف الصحابة فيما بينهم. ولهذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: يا معشر القراء، والقراء في ذلك الوقت هم العلماء وهم طلبة العلم، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم كما استقام أولئك أو والله لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا عظيما، وإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا عظيما. ويقول الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع. ويقول الإمام الأوزعي رحمة الله عليه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك فالواجب أن نكون على هدي السابقين، وأن نسير على سيرهم، وأن نقتفي أثرهم. فأهل الحديث وأهل السنة والسلفيون وأهل الأثر هم الذين ينهجون نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في العقائد والأعمال والعبادات والأخلاق والسلوك والمنهج في كل شيء، ويبتعدون ويهجرون ويتركون ويتبرؤون من البدع صغيرها وكبيرها. وإن من مميزات هذا المنهج العظيم الاعتناء بالعلم حفظا وفهما ومدارسة ودعوة وتبليغا. فأهل السنة علومهم أو كلامهم من مصدرين عظيمين: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة والتابعين، ويستدلون بآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا اعتنى علماؤنا بجمع كلام الأئمة وكلام الصحابة وكلام العلماء، كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من كتب العقائد والسنة. فعلي وعليكم أن نجتهد في تعلم هذا المنهج العظيم، فلا يستبين لك الحق إلا إذا عرفت هذا المنهج وفهمته وحققته، وأيضا أن تعرف سبل الردى وطرق الغواية كما قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل الحق جاء مفصلا في القرآن والسنة، وسبل الباطل جاءت مفصلة في القرآن والسنة. فكن على علم بالحق وعمل به، وكن على علم بالباطل وحذر منه وتحذير الناس منه. قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا الحق بتفاصيله وعرفوا الباطل بتفاصيله كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وأنصح الناس للناس، فرضي الله عنهم أجمعين. وإن من مميزات هذا المنهج الاعتناء بالعلم، فأوصيكم بأن نتعلم وأن نجتهد في تعلم التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول ابن سعدي: وهذا أمر، وتعلم التوحيد فريضة على كل أحد كائنا من كان، أو فرض عين كائنا من كان. تتعلم التوحيد وأركان هذه الكلمة ومفسداتها ومبطلاتها، تحذر من الشرك ومن ذرائعه ووسائله. أيضا تتعلم السنة وأن تعمل بها، وأن تفقه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وأن تحذر من طرق أهل الباطل وأهل البدع، وأهل البدع لا كثرهم الله عز وجل، لا كثرهم الله عز وجل. كذلك أن تتعلم الحلال والحرام، أن تتفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان عن معاوية رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الله الله في العلم يا إخوة، فهو الذي يصلح العبادة، هو الذي عفو يصلح العقيدة، وهو الذي يصحح العقيدة، وهو الذي يهذب الأخلاق وينميها، وهو الذي بارك الله فيكم يصلح الأعمال ويسلمها من مفسداتها ومبطلاتها. فالله الله في العلم، فإن طلب العلم من حفظ لكتاب الله ومن حفظ لسنة رسول الله ودراسة للعلم عند الأشياخ وعند العلماء وعند طلبة العلم المعروفين المزكين من قبل أهل العلم، إن هذه نعمة جليلة ومنة عظيمة ترفع بها الجهل عن نفسك، فتكون على بصيرة في عملك وتقربك وطاعتك لله عز وجل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخلصوا في الطلب، أخلصوا النية في الطلب، فإن طلب العلم لا يعدله شيء مع حسن إذا حسن فيه القصد وحسنت فيه النية. فإن العلم إذا انتشر بين الناس قامت السنة وهربت البدعة. قال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: إذا أقبلت السنة هربت البدعة ولها دورات، فإذا أقبلت السنة هربت البدع. كالخفافيش إذا طلع ضياء الشمس، إذا جاء العلم وجاءت الحجج والبراهين ذهبت تلك الشبهات وتلك القواعد الباطلة وتلك الأقوال الفاسدة. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما إذا أعرضنا عن العلم وتعلمه قام أهل الباطل وكثرت فينا الأهواء وكثرت فينا البدع. يقول الإمام مالك: ما من بلد يقل فيها العلم إلا تقل فيها الآثار إلا وتكثر فيها الأهواء، إلا وتكثر فيها الأهواء. فالله الله في العلم. قوم نوح لماذا عبدوا الصالحين؟ لماذا عبدوا الصالحين؟ كانوا على الفطرة، كانوا على التوحيد. بين آدم ونوح 10 قرون، ولكن لما نسي العلم كما قال ابن عباس في صحيح البخاري لما نسي العلم عبدت، لما نسي العلم عبدت. ومما تتميز به هذه الدعوة المباركة والدعوة السلفية أن علماءها قائمون عليها، قائمون عليها. وعلماء الإسلام وأهل الحق هم الطائفة المنصورة كما يقول الإمام البخاري في صحيحه لما ذكر حديث الطائفة المنصورة قال هم أهل العلم، فلا يخلو منهم زمان، ولا يخلو زمان من قائم بحجة الله عز وجل على خلقه حتى يأتي أمر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فعلي وعليكم أن نتمسك بغرزهم وأن نواليهم وأن نحبهم وأن نجلهم وأن نحسن الظن بهم. فالعلماء أعلى الله قدرهم ورفع شأنهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله تعالى في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فذكرهم الله وقرن شهادته مع شهادته وشهادة ملائكته وأشهدهم على أعظم مشهود وهي كلمة التوحيد، وما ذلك إلا لعلو منزلتهم. والعلماء هم أهل الخشية وأهل العمل ظاهرا وباطنا، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله وحصر الخشية فيهم، وحصر الخشية فيهم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه والعلماء ورثة الأنبياء. يقول ابن القيم والأنبياء هم خيرة الخلق، والعلماء هم خيرة الخلق بعد الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء. الحيتان تسبح لهم، والطيور في السماء تستغفر لهم، والطيور في السماء تستغفر لهم. فعلي وعليكم أن نجلهم وأن نحبهم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبادة عند أحمد وله شواهد ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وليس منا من لم يرحم صغيرنا، وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي موسى من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم أي كبير السن وإجلال حامل القرآن، حامل القرآن الذي ليس فيه بالغالي ولا بالجافي، وإجلال ذي السلطان المقصد. فإياي وإياكم، إياي وإياكم أن نسلك مسالك أهل الأهواء من طعن في أهل العلم وقدح فيهم. فقد قال أبو حاتم رحمه الله وسمة أهل البدع الطعن الوقيعة في أهل الأثر، وسمة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فأوصيكم بالتمسك بغرزهم وخاصة في هذا الزمان، وإننا نرى في هذه الأيام حملة شنيعة على علمائنا الذين وفقهم الله وفتح عليهم وسددهم بتعلم العلم النافع والرسوخ فيه وبالدعوة إلى السنة والتحذير من المناهج الباطلة. هذا العالم أو من هؤلاء العلماء الشيخ ربيع حفظه الله فهو إمام من أئمة السنة أثنى عليه العلماء، أثنى عليه العلامة الألباني، وأثنى عليه العلامة ابن باز، بل كان يراجعه وكان يستشيره في حال بعض الرجال. أثنى عليه العلامة اليمن شيخنا مقبل بن هادي الوادعي فاجتمع عليه ثناء العلماء. وشيخنا ربيع حفظه الله أبان منهج السلف، وكان من أعظم الناس تحذيرا من أهل البدع الظاهرين والبينين وأيضا المتسترين. فكم من متستر تجلب بالسنة وتجلب بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالشيخ أبان أمرهم وهتك سترهم، هتك أستار الحدادية وبين أصولها مع أنها أظهرت الغير على السنة. يتكلمون بالآثار، قال الأوزاعي، قال الثوري، قال نافع، قال ابن عمر، ولكن الشيخ برسوخه في العلم ورسوخه في الفهم وبنظره الثاقب كشف هؤلاء، كشف أيضا المميعة من الحلب وأتباعه ومن طريقة المأربي وأتباعه، أبانهم وأظهرهم. وأقولها وأتقرب إلى الله بها، ولولا الله ثم هذا الشيخ وأمثاله من مشايخنا وعلمائنا اختلط على كثير منا الأمر، لأن هؤلاء يتكلمون باسم السنة، ولكن هيئ الله هؤلاء العدول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، ينتحلون أو ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فهم كشفوا عوار أهل البدع ومخططات أهل الباطل فأبان الله عورتهم. فنقول لهؤلاء يا من تعادون هذا الشيخ، في الحقيقة أنكم ما تعادون ذاته، وإنما تعادون منهجه وطريقته التي أتى بها ودعا إليها، وما كان عليه الشيخ رحمة الله عليه، هو الذي كان عليه أو ما عليه الشيخ هو ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة، هو الذي كان عليه الإمام مالك رحمة الله عليه. فقد ذكر في بعض رسائله كلمة الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد، فقال الشيخ وهذا منهجنا وهذا منهجنا. والشيخ رحمة الله عليه يقول نقتفي أثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين كسعيد بن المسيب والزهري والإمام مالك وغيرهم رحمه الله. كما أفادني بعض الإخوة الأفاضل أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر في شرحه لعقيدة السلف للصابوني أن الإمام مالك جاءه ذلك الرجل الذي سأله عن الاستواء فأجابه ثم طرده، فقال الشيخ وأنا أقتدي بالإمام مالك في مثل هذا الأمر، فمن جاءني بسؤال أراد به فتنة وأراد به أن يحد أو أراد إحداث شر بين السلفيين فإنني أزجره وأطرده، وقدوتي في ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه. فنقول لهؤلاء كما قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه ضجيج خصومنا دعوة لنا. نعم لإمام دار الهجرة، نعم لإمام دار الهجرة. طيب إمام دار الهجرة كان على طريقة السلف، والله لو كنتم على طريقته لتركتم طرق أهل الكلام، طرق أهل الكلام، لتركتم عقائد الأشاعرة، لتركتم الأهواء، لتركتم البدع، لتركتم التحزب، لتركتم هؤلاء المخالفين من سيد قطب وكتبه وغيره من نظارهم. يا أخي سيد قطب يقول الرحمن على العرش استوى، استولى. الإمام مالك يقول استولى، الاستواء معلوم المعنى، ارتفع وصعد وعلى. فأنتم تدعون أنكم أتباع لمالك، فلماذا تذهبون وتأخذون بكلام هذا الرجل؟ بل يقول بعضهم معالم في الطريق دستورنا، هذا الكتاب الذي ينضح بالتكفير وينضح وهو سبب سم زعاق وهو الذي أفسد شبابنا، يقولون هذا دستورنا. فأختم كلمتي بكلام للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول رحمة الله عليه طريقة الإخوان المسلمين وطريقة أهل البدع أن يبدأوا بإسقاط العلماء، وهذه من أسلحتهم، بالطعن فيهم والتنفير منهم ورمهم بما هم بريئون منه. ثم قال وهذه طريقة يهودية ماسونية، إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتها، فالذي يكره هذا المنهج يتكلم في علمائه لماذا تنقمون عن الشيخ ربيع؟ ما قال إلا خيرا، أمر بالبعد عن الفتن، يعلم الناس الحق، أبان الحق بدلائله، فضح الحزبيين، فضح أهل الباطل، بين باطلهم، عرف كذلك بارك الله فيكم مقاصدهم التي يريدونها، لأن العلماء يعطيهم الله بصيرة نافذة فيعرفون الفتنة قبل بارك الله فيكم قبل قدومها. ولهذا كان شيخنا يقول إذا قال لك الشيخ ربيع فلان حزبي فاعلم بمرور الأيام والأيام والليالي سيتبين بأنه حزبي. ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه الروافض يبغضون الإسلام وما يقدرون أن يتكلموا في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يتكلمون في أبي بكر وعمر من أجل إسقاط الإسلام، فهم ما أرادوا ذات الشيخ ربيع، أرادوا منهج الشيخ، المنهج منهج السلف والمنهج الذي يدعو إليه الشيخ ربيع. وقال رحمه الله وأهل البدع الكبرى إذا تكلموا فما يتكلمون في أحمد والشافعي، ولكن يتكلمون في ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب لأنهم يريدون إسقاط المنهج. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه هؤلاء أرادوا بارك الله فيكم إسقاط العلماء وبدأوا بالعلماء، وفي المقابل يدافعون عن سيد قطب. سيد قطب اتهم الصحابة وطعن في موسى عليه الصلاة والسلام وقال بوحدة الوجود وكان على عقيدة الأشاعرة، بلاوي بلاوي بلاوي ما ينكرون عليه أبدا. يا أخي طبقوا حتى الموازنات، قاعدة الموازنات التي تنادون بها طبقوها على أهل السنة، لا ما يطبقونها ونحن لا نعتقدها ونراها باطلة، لكن أهل السنة والسلفيون نسأل الله السلام والعافية تسلطوا عليهم، قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على إنقاذه. ولكن نقول موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فالحق قائم إلى أن تقوم الساعة. فأوصي نفسي وإياكم بالتمسك بالحق والصدق والإخلاص وطلب العلم وتحصيله، وأيضا بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف والرجوع إلى أهل العلم والتمسك بغرزهم، فأهل الباطل يتكالبون اليوم علينا، فنحن بحاجة إلا إلى أن نجتمع ونأتلف على الحق وأن ننبذ الفرقة والاختلاف وأن نبتعد عن سوء الظن وإلى غير ذلك من مزالق الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الوجوه وجزاكم الله خيرا. فما أنا إلا طويل بعلم، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بما ذكرت وقرأت، فأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق وأهله وأن يكبت أهل البدع. وأقول أخيرا كلمة كان يرددها شيخنا مقبل رحمة الله عليه، قال والله ما نخشى على هذه الدعوة من أعدائها، ولكن نخشى على هذه الدعوة من أنفسنا، من ذنوبنا، من معاصينا، من فرقتنا، هذا الذي نخشاه. وإحقاق الحق أمر مطلوب، إذا أخطأ أخوك أو زل صوبه لا حرج، الخطأ يرد، الخطأ يرد لا شك ولا ريب، مع حفظ كرامة أخيك، فهو رجل أراد الحق إلا أنه أخطأ، فتحفظ كرامته، أما المبتدع فلا كرامة له. فأوصي نفسي وإياكم في زمن قد كثرت فيه الفتن أن نتمسك بهذا المنهج العظيم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فبارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في أهل هذا المسجد وأهل هذا الحي والإخوة القائمين أيضا على هذا المسجد، وبارك الله في الحضور، وأيضا بارك الله في الجهات الأمنية التي يسرت وأمنت هذا المكان، فنسأل الله عز وجل أن يجعلهم حراسا لهذه البلد المباركة من كيد الأعداء ومكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن يجعلهم أنصارا للحق وأهله وغصة في قلوب أهل الباطل. كذلك نشكر جميع الحاضرين والحاضرات وبارك الله في الجميع، وإن شاء الله يكمل الشيخ أبو مصعب ما بقي من وقت، وأوصيكم

فإنك ترد الخطأ، واجب واجب أن ترد الخطأ، لكنك تبقي على كرامة أخيك وتتأدب في خطابه وتحرص على إيصال الخير إلى قلبه. فأنتم دعاة خير ومصابيح دجى، تحبون أن تنتشر الدعوة السلفية فتعم الدنيا، والمبتدئ عادة يكون عنده عاطفة كبيرة من أجل الإسلام والدعوة تصقل بالعلم. فإذا تفلت الشاب المبتدئ من مجالس العلم، من حلق العلم، من المحاضرات، من الدروس، وذهب عند الغرف والاستراحات والرحلات، فاعلم أنه نذير شر، فاعلم أنه نذير شر. فأنت عليك أن تعلم أن الدعوة السلفية دعوة خير، فهم أعلم الناس بالحق، وهم أكمل أرحم الناس بالخلق. وننظر لمن عصى ربه بعينين، تعرف ما هما العينان يا أخي؟ أنت هاتان العينان؟ لا خطأ. أفي أحد منكم يعرف العينين التي ننظر بهما إلى العاصي؟ عينان، نعم أنت. لا تشرح لي، سمي العينين. عين النعمة وعين الرأفة. اجلس يا صاحب العينين. لا أحب أن يكون لقب لأخيكم، فالإخوة يتخطفون بعض العبارات ويجعلونها ألقابا لإخوانهم. والشيء بالشيء يذكر، وإن كان مؤلما فإنه بلغنا اليوم مقتل أخينا طالب العلم الذي كان معنا وفي دروسنا، وتعرفونه، الأخ عبد الله النحوي الذي كنت أذكره في بعض الدروس على أنه النحوي، تذكرونه؟ فأخبرنا أنه قد مات، وأظن أنه قد قتل قتلا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم البر الكريم الرؤوف الودود، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، إنك سميع الدعاء. فهذا كان من ضمن الطلاب في حلقتنا، وأحسب أنه قد رحل أيضا إلى حلقة أخينا الشيخ أبي عبيدة في أوقات، وأخينا الشيخ أبي حذيفة في أوقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم ممن قتله. اللهم انتقم منه وخذه أخذ عزيز مقتدر. فلا أحب يا الإخوة أن بعض العبارات أن تنسحب على أنها ألقاب لإخواننا، فما ثمة إلا ملاطفة بعضنا لبعض. نعم، ما هي العينان؟ قل قل ماذا عندك؟ ما هي العينان؟ كتاب والسنة. عجيب، قد ذكرهما شيخ أبو عبيدة. تعرف العينين؟ أحسن، جزاك الله خيرا. عين الشرع وعين القدر. هذا العاصي إذا نظرنا بعين القدر نرق له الجواب؟ خائفون أنتم؟ نعم نرق ونرأف به، نرق ونرأف به، لأنه قد تاه عن الحق وانحرف عن الطاعة وغلبه هواه وشيطانه، فنحن نرق، ضاع عمره، ضاعت أسرته، ضاعت عائلته، ضاع الحق الذي ينبغي أن يتمسك به، تاه، فنحن نرق ونشفق إذا نظرنا بعين القدر. أما إذا نظرنا بعين الشرع فإننا نقيم ما أوجب الله علينا، نقيم ما أوجب الله علينا ببغض بحسب معصيته، وأيضا بإقامة الحج عليه في طلب هدايته. فإذا ينبغي أن تعلم أننا مع الناس نحرص على هدايتهم ومحبة الخير إليهم. هب أنك أنكرت على أهل البدع الرافضة الخوارج القدرية الجهمية وليست نيتك خالصة لله، كان عملا صالحا؟ الجواب: ليس بعمل صالح، ولو كنت تنكر عليهم الليلة والنهار والعشي والإبكار ما لم يكن بنية صالحة وبمقصد حسن. فعلينا أن نترفق في دعوتنا، وعلينا أيضا أن ننهمك في طلب العلم النافع. يا أخي ترفق، سيأتي يوم ويحتاج إليك، سيأتي يوم ويحتاج إليك. أنت الآن من أول الطريق تصارع على أنك شيخ الإسلام، لا، ارفق بنفسك، تحتاج إلى وقت طويل في تحصيل العلم النافع، وتحتاج إلى وقت طويل في ضبط مسائل العلم، وتحتاج إلى مصاحبة شيخ كي تتربى وتكتسب الأخلاق والسمت، تحتاج إلى وقت. فمنذ أن تبدأ في طريق الاستقامة تقفز إلى الإمامة في الجرح والتعديل، لا قائل بهذا أحد من علماء السنة، فلا تنخدع، لا تنخدع. تريد أن تكون إماما فبخن بخن، لكن خذ الطريق الصحيح والمسلك الصحيح، وهو أن تتعلم وأن تبذل أغلى الأوقات في تحصيل العلم، فإنك إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، كلك تعطيه، ومع هذا تجد أنك بحاجة إلى علم كثير، والذي تجهله أضعاف أضعاف ما تعلمه. فكيف وأنت لا تكاد تحضر درسا، وكيف وأنك لا تكاد تنتهي من كتاب، وكيف وأنت لا تحفظ إلا جزء أو جزئين من كتاب الله، وكيف وأنت لا تحفظ 20 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وأنت لم تتقن الأصول والضوابط، وكيف وأنت تلحن في كلماتك لحنا فاحشا، كيف تريد أن تكون رأسا؟ إن الرأس يحتاج إلى مقومات، إلى مواهب، إلى أوصاف، إلى ذكاء، إلى حفظ، إلى مصاحبة عالم، إلى رحلة واسعة في التحصيل، إلى ملازمة الكتب، إلى مرافقة الطلاب النجبة، إلى نية صالحة ومقصد حسن، إلى دعاء، إلى محبة الخير لعموم المسلمين، تشفق على جاهلهم فتعلمه، وتشفق على من تاه فترجع به إلى الصراط السوي. إنها مقومات تحتاج إلى خشية لله عز وجل وخوف من الله عز وجل. كيف ستصير رأسا؟ كيف؟ ولذلك ينبغي أن يتحقق طلاب العلم بالعلم، وأن يلتزموه تحصيلا وحفظا. قد كان شيخنا يقول اغتنموا الأوقات، رحمة الله عليه، قد كان شيخنا يقول اغتنموا الأوقات قبل أن تضيع عليكم هذه الفرص. وبهذا المعنى فإننا لا ندري ما الذي سيأتي، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، ف فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون، فأنت ينبغي أن تغتنم. أنت اليوم طالب علم وقد حصلت من يجلس إليك ويعلمك، نعمة أو لا؟ أجيب، نعمة أو لا؟ نعمة. وينبغي أن تثق به، فإنك لن تحصل العلم وأنت جالس بين يدي شيخ وأنت تشك فيه، تنظر له بعين مفتوحة وأخرى مغلقة. لحظة يا أخي، لحظة، تنظر له بعين مفتوحة والأخرى مغلقة، هذه لعلها خطأ، ماذا يقصد بهذا؟ لعله أراد كذا، لعله قال كذا، لعله كذا وكذا. أمراض، اسمها أمراض، اسمها أمراض. قال الشيخ صالح الفوزان، وهي كلمة جميلة استفدت منها واستفدنا من علمه الجم، لكنها كلمة جميلة. في حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه أكمل بقبض العلماء. قال قبض العلماء على صورتين، على صورتين، الصورة الأولى موتهم، الصورة الثانية أن يتشكك فيهم أو أن يشكك في علمهم وهم أحياء، فيصيرون كالأموات لا يستفاد منهم. عرفتم الآن؟ هذا قبض، هذا أيضا قبض، عالم موجود لكنه يشكك فيه، يشكك فيه. فحملات التشكيك على أهل العلم طريق لأهل الأهواء، طريق لأهل الأهواء. إنما الصحيح في من يتصدى للدعوة إلى الله وبث العلم وقد تأهل إلى هذا على مراتب، على مراتب، فمشايخ الدعوة على مراتب في العلم الذين تصدوا للعلم، فتجد من هو أكثر نبوغا وذاك مرتبته أقل وذاك مرتبته أقل، لكنه قد حظي بثناء العلماء وعلم عنه إدراكه لمسائل العلم. لكن أننا نعتقد في من تلقينا عنه العلم أنه لا يخطئ، لا، لا يهم، لا، لا يغفل، لا. الواجب على طلابه وإخوانه ومن يجالسون أن يقوموه إلى الصواب ويسددوا مرة، والشيء بالشيء يذكر. أخذوا خطأ على طالب علم، فلما أخذوه إلى بلاد نجد قال الشيخ الذي جلسوا عنده لو أخبرتموه في الدرس كان رجع عنه، لو قلتم له يا أخي أنت قلت الكلمة الفلانية لعلها سبق لسان وهي وهم منك حفظك الله لرجع في الدرس نفسي، لما كلفتم أنفسكم عناء الرحلة ولما أخذتم تذاكر وسافرتم إلى هنالك، لماذا لا تقوموا الأمر على نية السداد والإصلاح؟ كونوا مفاتيح خير، كونوا مفاتيح خير، وترفقوا بإخوانكم واحرصوا على زينهم لا على شينهم، واحرصوا على إعانتهم لا على أن تكونوا حجر عثر أمامهم، احرصوا على هذا. فالعالم فطالب العلم ينبغي أن يحرص على زين إخوانه بتقويمه وتزديده. كنا بين يدي شيخنا رحمه الله وما كنا نشعر بشيء مما يجري الآن أبدا، كان الشيخ ربما يرجع عن وهم أو يرجع عن سبق لسان أو يرجع عن خطأ ما، وكان الأمر يجري على نية التعاون مع طلابه، فهو القائل إنني أعد كثيرا منكم من الزملاء، أوليس كذلك يا أبا عبيدة؟ فكان يعد طلابه زملاء ويقول أنا أستفد منكم، أنا أستفد منكم. فطلابه، وهذا من تواضعه، هذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو له الفضل بعض الله عز وجل في تلكم الآلاف التي كانت بين يدي، بل في عموم بلاد اليمن، فهو نجمها اليماني. فكان يستفيد من طلابه، وكان يذكر فيتذكر وينبه فينتبه. وأذكر مرة في مسألة الرضاع قد أجاب عنها بغير الصواب، ويبدو أنه كان شارد الذهن، فلما أخبر بهذا أخبره طلابه فرجع عنها وأفتى بالصواب، وقال أرجو أن يمسح هذا الجواب، فإن للدعوة أعداء. فأنت لا تكن معهم يا فلان، لا تكن معهم، فإن الدعوة لها أعداء. فالواجب أننا يحب بعضنا زين بعض. على سبيل المداهنة، الجواب لا. على سبيل المجاملة، لا. على سبيل أن نغض الطرف بعضنا عن بعض، لا. لكن ينبغي أن تكون على سبيل محبة نفع إخواننا، ومحبة أيضا أن يسددوا وأن يعانوا. كن مع إخوانك طلاب العلم من أهل السنة على هذا النحو، وأحسن الظن بمن ظاهره العدالة. والحمد لله أهل السنة عموم طلاب العلم ظاهرهم العدالة، فعليك أن تحسن الظن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فينبغي أننا نحسن ظن بعضنا ببعض. لكنني أريد منك أيها الطالب أن تقبل على العلم وأن تغتنم الأوقات، فإنك ستسأل عن هذه النعم، هل ضيعتها أم أنك اغتنمتها؟ ستسأل عن هذه الأوقات، عمره فيما أفناه. وكما أخبركم الشيخ أبو عبيدة، فإن ثمة بلدان ومناطق وشعوب يتمنون نصف طالب علم، نصف. فكيف وقد تهيأ لك أشياخا قد عرفهم العلماء؟ وليس معنى ذلك أنهم على طبقة من العلم بما يقارب العلماء. في أحد قال لكم هذا؟ في أحد قال لكم أننا من العلماء؟ لا. قد قلنا مرارا وتكرارا وفي محافل كثيرة ومن سنوات عدة أننا طلاب علم مبتدئون. فإن لم تحبوا هذا أيضا فاعتبروننا جهلة، طيب، حتى ترضوا عنا. المهم الدعوة إن شاء الله تمضي، وهي على خير من فضل الله عز وجل. ونحن نذكر هذه الأشياء من أجل أن يحذرها الطالب، وأن يبتعد عن كل ما يضيع عليه فرص الخير. اصطحب طالب علم، صديقا، زميلا، ممن يسألك عن كتاب الله كم حفظت، وممن يسألك عن السنة كم حديثا حفظت، وممن يسألك كم كتابا قد انتهيت منه، وكم من مسألة علمية قد أتقنتها. هذا اصطحبه ورافقه وكن معه. أما من كان يسعى بالفتن فإياك، قد مقتهم العلماء، وقد مقتهم الدعاة إلى الله، وقد مقتتهم أنفسهم أيضا، قد صاروا ممقوتين لأنهم دعاة فتن، ولا يعيش إلا في أجواء الفتن، ولا تسمع اسمه إلا في الفتن. فنعوذ بالله من أهل الفتن. نعم، أظن انتهى الوقت أخو. طيب، تعال الشيخ أبو عبيدة، تعال. هذه أسئلة كثيرة، أنا سأخذ 2 أو 3، ويأتي أخونا الشيخ أبو عبيدة. يقول: هل يجوز إعطاء العامل أقل من السعر الذي اتفقنا عليه لأنه لم يقم بالخدمة على أكمل وجه وهو عامل سيراميك؟ الأصل في هذا أن المؤمنين على شروطهم. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان بينك وبين العامل اتفاق على سعر فالأصل والواجب هو الوفاء. فإذا ما اختل العمل فنصح أن يكمل عمله على أكمل وجه، فإن أبى فيؤتى بعرف السوق هنا وما يقدر في الإخلال بهذه الخدمة ويقدر النقص. ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة علما بأن الوالدين يريدون ذلك؟ الدراسة في الجامعة المختلطة محرمة لعظم مفسدة الاختلاط بين الرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلا تطع أبويك في الدراسة في جامعة مختلطة، لكن ينبغي أن تسلي عنهما بالبحث عن مدرسة ليس بها اختلاط، فهم يكرهون أن تبقى فارغا. أو أنك أيضا تحاول أن تجد مهنة أو حرفة حتى يتسنى لك أن تجد مكانا تدرس فيه، وعليك عند مخاطبتهم أن تتأدب في حوارهم وأن تسعى بإقناعهم بالأسلوب الحسن. لا تطيعهم ولا تعوقهم. هل يجوز أنا أن أتاجر بالدجاج؟ وذلك بأني أقوم بالبحث على دجاج من شخص وأبيعه لشخص آخر بدون أن أعطي الشخص الأول حقه في الدجاج، أي بمعنى أقوم بأخذ القيمة من الشخص الثاني وأعطيها للشخص الأول وأخذ ربع القيمة بالتفاهم مع الطرفين. أنت سمسار الآن تسعى بين البائع والمشتري، فعليك أن تأخذ ما جرى به العرف في أخذ القيمة من الطرفين حسب ما هو عليه العرف، إلا أن يتسامح بعضهم أو إما أن يشترط البائع عدم إعطاء القيمة أو المشتري عدم إعطاء القيمة، وإلا فالعرف أن السمسار العرف المستقر هنا يأخذ من الجانبين. هذا إذا فرغ نفسه لهذا العمل. نعم. طيب كم قلنا سنسأل نجيب 3 أسئلة؟ خلاص تعال خذ سؤالين، خذ سؤالين. لا لا لا معلش، حتى سؤالين يمشي ويبقى يا إخوة. يسأل السائل: ما حكم اختصار كلمة السلام عليكم بالسين والعين؟ هذا الاختصار لا يجوز، لأن إفشاء السلام عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال: السلام عليكم، فقال 10، ودخل الثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، والثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم. والسلام اسم من أسماء الله، ومعناه نفي النقص، فهو متضمن لنفي النقص عن الله عز وجل في كل صفاته، والله منزه عن كل عيب ونقص. يقول كما يستخدم كثيرا في صفحات الانترنت، كما وضع بعضهم كلمة صاد على صلى الله عليه وسلم أو صلعم، فهذا اصطلاح خبيث كما قال بعض أهل العلم. ما حكم تارك صلاة الوتر؟ الوتر سنة مؤكدة وهو قول جمهور أهل العلم لحديث خمس صلوات فرضهن عليك في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمة الله أنه ذكر له رجل لا يصلي الوتر فقال رجل سوء، فالذي ينبغي أن يحافظ المسلم على صلاة الوتر، يوتر من أول الليل، من وسطه، من آخره، فالوتر سنة مؤكدة. التوحيد، يقول: ما معنى أن توحيد الربوبية علم اعتقادي وتوحيد الألوهية عملي طلبي؟ من أهل العلم انقسم التوحيد إلى التوحيد العلمي والتوحيد العملي. العلمي الاعتقادي أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، أن تفرده الله في أفعاله، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يقال له الألوهية إضافة إلى الله، والعبادة إضافة إلى العبد، وهو إفراد الله في أفعال عبد العبد، أن يفرد العبد أعماله وأفعاله ويجعلها لله عز وجل. فلا شك أن العبد يتقرب إلى الله بأعماله الظاهرة والباطنة، ولهذا أطلق على توحيد الألوهية بأنه توحيد عملي، نظرا لضيق الوقت أكتفي بهذه الإجابة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم ارحمنا واغفر لنا واصلح أحوالنا وأصلح أحوال البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.